ايه مش عارفة قد ايه من شوقي وحبي ليه، انا عمري بخاف عليك. بحبك قد ايه مش عارفة قد ايه من شوقي وحبي ليه، انا عمري بخاف عليك. انا عايزة اقولك كلام محدش قبلي قاله، بس ابتديت اتمنى واقول يا ريت افضل طول عمري جنبك وتلاقي في حضني بيت. وياك بس ابتديت اتمنى واقول يا ريت افضل طول عمري جنبك وتلاقي في حضني بيت. انا عايزه اقولك كلام محدش قبلي قاله، انا عايز اعشق غرام اكبر من الكون بحاله. انا عايز اقولك كلام محدش قبلي قاله، انا عايز اعشق غرام اكبر من الكون بحاله. بحبك. Yeah.